أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تناغضوا ولا تدابروا ولا يجع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. وبعد، مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم اخو المسلم، لا يظلمه اي لا يعتدي عليه، لا في نفسه ولا في ماله ولا في عرضه، لان ذلك حرام كما ياتي في اخر الحديث. لا يظلمه ولا يظلمه اي لا يظلم مفرده. والظلام والقصد الكفر عند الحاجة، فلا يأخذه سواء كان ظالما أو مظلوما. حتى الظالم فإذا تقصده ونصف وأصل الأيام يكون بكفره وحجبه عن الظلم كما جاء في الحديث. ولا يكذبه أي لا يكذب عليه، لأن ذلك ريش وخداع له. ومر معنا أن الكذب حرام وأنه لا يجوز، وأن التقوى يوشك إذا أثر على الكذب وأعتاده أن يكتب عند الله الإجابة، وأن الكذب يهدي إلى الوقوع، وأن الوقوع يهدي إلى النار. مر معنا ذلك، إلا أنه استثنى العلماء من الكذب ثلاثة أمور، وذلك الكذب في الحرب، والكذب في إصلاح ذات الكذب، والكذب بين الرجل وزوجته وبين المرأة وزوجها. وقد جاء بذلك نص الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أم كلثوم رضي الله تعالى عنها: ولا يكذبه، ولكن إذا كان هناك متبع لاستعمال المعاريف والتوجية فهو أعظم. وسبق معنا أن التوجية واستعمال المعاريف تنقسم إلى أقسام، قد تكون واجبة فيما إذا كان في تحصيل واجب، وقد تكون على استعمال المعاريف محرمة كما إذا تنقل به إلى محرم، وقد يكون ذلك مباحا اذا تنقل به الى مصلحته، وقد يكون ممنوعا فيما اذا لم يكن لشيء من هذه الثلاثه الامور، يكون ممنوعا الاستعمال فقط. اما استعماله احيانا لا سيما مع المجلس وعند ظهور المعنى للمخاطب فلا باس بذلك، وان كان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكم ذلك، أي يحكم استعمال المعاريف لغير مصلحة فيه، لأنه يقول إنها نوع كذب، والأصل في الكذب التكذيب. لا يشترط عادة الناس استعمال مثل هذه الأمور لا سيما عند النفس، فاستعمالها لدينا لا بأس به، والإنكار منها ممنوع كما اختاره شيخنا محمد بن صالح بن تيمية رحمه الله تعالى. الفقرة الرابعة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يحقر أي لا يحسن أعطاه المسلم، أي لا يحتقره والاحتقار والاستقرار، أي لا يستقر الشأن عن دين المسلم، لأن ذلك الكبر، والكبر محرم ومن أسباب دخول النار، فإنه لا يقول جل من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، والله تعالى لا يكره المتكبرين، وقال الله تعالى فما أليس عليك الذين أمروا للمتكبرين، فالكبر من أعظم من أعظم المعاصي، حتى إنه ليحمل على الكفر وعلى الشرك بالله تبارك وتعالى. وأنتم تعلمون أن إبليس لعن الله عز وجل بسبب كبره، عندما أمره أن يسجد لآدم حمله كبره وغرور على عصيان أمر الله تبارك وتعالى. وربنا جل وعلا في أي موضع تكون إلا إبليس أبى واستكبر، احتقر هذا والاحتقار من الكبر، فقال أسجد لمن خلقت فينا، وقال لم أكن لأسجد لذكر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، احتقر هذا فتكبر على أمر الله جل وعلا، وكان عاقبة اللحنة إلى يوم الدين. واغتر بإبعاد محبة الله جل وعلا، هذا عادة كثيرة. ولهذا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم الكبر، فقال الكبر فقر الحق وغض الناس، هذا هو الكبر. الكبر فقر الحق، ومعنى فقر الحق أي تفقه وتفقه، وغض الناس أي احتقارهم، هذا هو من الكبر. غض الناس أي احتقارهم، فلا يجوز احتقار المسلم حتى لو كان المسلم عاصيا، لا يجوز احتقاره. وكذلك الفقير الذليل، هذا لا يجوز احتقاره، كمثلته لعله يكون يوما غنيا عزيزا، وانت تكون فقيرا ذليلا، لان كبر عليك. والايام عند الله جل وعلا يدبر علينا الناس كما يشاء، كما قال الله تبارك وتعالى: وكل الايام يدبر علينا الناس. وقال الشاعر: لا تهين الفقير عزمك ان ترجع يوما والدهر قد رفع، لا تهين الفقير عزمك ان ترجع اي تذل. الرجوع هنا معناه الجود والخضوع، لعلك ان ترجع يوما والدهر قد رفع، يعني ان تذل يوما والدهر قد رفع، فيقوم هو باحتقارك والتكبر عليك. فانتبه لهذا، فاحتقار المسلم من الذنوب والمعاصي التي يجب اجتنابها ولا يحذره. ثم قال عليه الصلاه والسلام: التقوى هنا، واشار الى قوله ثلاث مرات، ايقول التقوى هنا، التقوى هنا، التقوى هنا. ومراده بهذا عليه الصلاه والسلام التوحيد، تكرار الكلام مع استعمال الإشارة يراد به التوحيد. التقوى هنا أي محل التقوى، وهو مخافة الله جل وعلا الحاملة على فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وجدها هنا أي القلب، وأشار إلى قلبه لأن القلب محل القلب، ولأن القلب إذا قلح تبعد سائر الأعضاء، فإن القلب كالبيت والأعضاء كالرعية، فإذا قلح البيت تبعد الرعية، ما يقوم إلا بخير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في جسد مضغة إذا قلحت صلح الجسد كله، فصلاح الظاهر عنوان صلاح الظاهر، فهناك ارتباط وثيق جدا بين الباطن والظاهر، فمن كتبت جوارحه واعماله فكذلك على مساك تعظيمه. ولا بد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اذا صلحت هذه المنطقه وهي القلب صلح الجسد كله، صلح اللسان وصلح السمع وصلح البصر وصلح البطن وصلح الفرج وصلح الايدي وصلح الاصل. فلا تستعمل الايدي الا بطاعه الله، ولا تستعمل الاصل الا بطاعه الله، ولا تقوم بطنك الا ما احب الله، ولا تقوم بعينك الا الى ما احب الله، وكذلك السمع وما الى ذلك من اعضاء. اذا صلح القلب صلحت الاعضاء، واذا فسد القلب فسدت الاعضاء. التقوى لا تنع، ويشير الى قوله عليه الصلاه والسلام ثلاث مرات، ومن هنا نعلم خطأ بعض الناس الذين يقولون بمعصية الله جل وعلا، يتركون ما امروا به ويفعلون ما عزمنا عليه. فاذا قلت لهم اتقوا الله قالوا التقوى ها هنا، واشار اليهم قبيحا الى قبر قبيح. هكذا بعض الناس يقول في محارم الله جل وعلا، فاذا نفكته الله اخذته العزه بجسمه. فبدلا من ان يكون جزاك الله خيرا الشيطان نعوذ بالله منه ونسال الله ان يصلح احوالنا وما الى ذلك من كلام سيئ، يقول التقوى ها هنا، وهو يريد بهذا ان القلب الذي في باطنه ابيض، وعلى هذا لا يضر ما يضر في الظاهر من المعاصي، وهذا بلاء وتلبيس من الشيطان الرجيم. يفعل ذلك بعض الناس، وهذا انما هو خداع فقط واضرار من الشيطان وتغيير فيه، والا فان هذا كذب معلوم كذب، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر وهو الصادق المصدوق بان القلب اذا صلح صلحت الاعضاء، فإذا فسد فسدت الأعضاء، فتستدير بفساد أعضائه وجوارحه على فساد قلبه. وهذه الثلاث فتجده ينظر إلى زينة النساء اللاتي لا يحنين له، النساء الأجنبيات، ويصافحهم ويخلو بهم ويضحك ويهادر معهم. فإذا ذكرته الله رجع الظل أبيض أو التقوى هنا، وهذا يكون من الشيطان. فليكثر الناس مثل هؤلاء، وليكثر قبل أن يأتي يوم لا يسمع فيه الندم. والمقصود من هذا أن هناك تلازما بين الباطن والظاهر، فإذا فسد الباطن فسد الظاهر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. التقوى ها هنا اي محلها ومقام الله جل وعلا الحامله على فعل طاعته وترك معصيته، ها هنا اي في الصدر وهو محل القلب كما تقدم معنا، بحسب شيء من الشك ان نحصر اعراضه اعاد ذلك مره توكيدا على صوره استقرار الدين، حتى العاصي لا تعتقد بل ارحمه واشفق عليه ولا تستقيمه بحسب شيء من الشر. الباب هنا يقول علماء الله جهله، والاصل حسب امرئ من الشر، ومعنى حسب الجاهل كافي الشر والمرء من الشر ان يحسر اعراضه، ان يكفي هذا الشر من خصال الشر احتقار لأخيه المسلم، وكأن احتقار المسلم هي أعلى خصال الشر، يكفيه من خصال الشر أن يحصل أعطاه دون احتقار لأخيه المسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم عليه به حرام. ثم فسر عليه السلام والسلام حكمة هذا الأمر فيه، فقال دمه وماله وعرضه، أي دمه حرام، ومعنى دمه حرام الفرد دمه حرام، فلا يجوز الاعتداء على دم المسلم أي على بطنه، وإنما حكم بالدم عن القتل، لأن الغالب أن القتل يكون بكف الدم، وإلا قد يكون القتل بغير ذلك، كما لو أعطاه سكنا فقال سكنا فإنه يموت، وكما لو كان قتل فإنه يموت، وإنما عبر بكف الدم عن القتل لأن الغالب والمشهور في القتل أنه يكون بكف الدم، والمراد بقوله دمه أي قتله سواء كان لنفس دمه او كان لغير ذلك من الكفر والكفر والكفر، فان ذلك حرام. دمه وماله اي اخذ ماله حرام، والاخذ في اموال المسلمين الحرمه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيبه نفسه، فلا يجوز الاعتداء على مال المسلم الا بطيبه نفسه، وكما قال الله جل وعلا في نهور النساء فان تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، وهذا لا يجوز، كما قال وكيف تاخذونه وقد اقوى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، لا يجوز الاعتداء على نحو الدوله، لكن ان صارت نفسها بشيء لك فلك ان تاخذه. ماله وعرضه اي انتهاك العرض، لا يجوز انتهاك عرض المسلم، وانتهاك عرض المسلم يكون بذنبه وعيبه وغيبته ونحو ذلك، هذا لا يجوز، فان المسلم له حرمه عند الله جل وعلا، ولا بد ان تراعى هذه الحرمه في دمه وفي ماله وفي عرضه، وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة الوداع وذكر الناس بعظائم الامور والحقوق التي تجب عليهم، من ذلك انه قال صلى الله عليه وسلم الا وان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، هذا يدل على عظيم حرمة المسلم، فلا يجوز الاعتداء على شيء من ذلك، دمه أي دم دمه، وماله أي أخذ ماله، وعرضه أي هدم عرضه، فلا يجوز الاعتداء على شيء من هذه الأمور، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته، وأن يبصرنا بعيوبنا، وأن يستعملنا على طاعته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.